واستدلوا بذلك بالآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قالوا إلا على أزواجهم يعني إلا من أزواجهم. طيب بعد ذلك تعرضوا لمسألة التشبيه، وهنا شبه الإسلام شبهه ب أيوه بالبناء، شبهه بالبناء. بشبهه بالبناء أو طبعا البناء يتكون من أعمدة ويتكون من جدار وبه مصابيح وبه فرش وهكذا، فهو شبهه بالبناء أو بالقصر أو بالخيمة. ثم حذف المشبه به وأتى بشيء من لوازمه، أتى بشيء من لوازم المشبه به، وهذا يسمى في البلاغة ماذا؟ السعر. أيوة السعر. تقليل السعر. طيب إذن فيه استعارة بالكناية أو استعارة جيد. وأيضا لو نظرنا إلى أنه شبه الإسلام، الإسلام هو شيء واحد ولكن حقيقته مجموعة من الأوامر والنواهي وكذا، مجموعة صح؟ ويبقى قلنا البيت هو أصل البيت عبارة عن أعمدة وجدران وسقف وما فيه من المصابيح والفرش، وأيضا متعدد صحيح؟ إذا شبه متعددا ب تعدد في المصطلح يسمى ايه؟ شبه متعدد ومتعدد تمثيلي. خلاص اذا قلنا بالكنايه لانه ايه؟ حذف المشبه به واتى بشيء من لوازمه، وان قلنا تمثيليه نظرا لانه شبه متعدد ماشي. طيب أركان الإسلام خمسة وتذكر في عدة أحاديث كما هنا، وأحيانا يقتصر الشارع على بعضها، مثلا يقول فإن تيبوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلها، فيأتي بشريعة فقط يعني مع الشهادة يأتي بإثنين ولا يأتي بالصوم، وهذا كثير تجده استغرق. وبعضهم قال يعني إذا كان في تبيين الأركان وشرح الأركان يأتي بالخمسة، إذا كان في مجرد الدعوة للإسلام، أنت تدعو غيرك للإسلام ماذا تريد مني؟ تقول له تأتي بالشهادتين وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، ترغيبا له، لأنه إذا يعني آتى بالصلاة وهي عبادة بدنية فسيأتي بالصوم لأنه أيضا عبادة بدنية، وإن آتى بالزكاة فيأتي بالحج لأن الحج عبارة عن عبادة مالية وعبادة بدنية. هذا لأنه يعني قد يسأل أو هو نفسه يستشكي الأمر، تبدأوا أقام الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم أو في إخوانكم في الدين. بعض العلماء قال ذلك، قال إذا كان في حال الدعوة ثلاثة فقط، وإن كان في مقام شرح الأركان وهكذا يبين الخمسة. طيب هو قال بني الإسلام على خمس، وفي بعض الروايات كما سنة في الشرح خمسة بالهاء. إذا قلنا على خمس لابد أن نأتي بمحذوف يكون مفرده مؤنث من ثلاثة إلى تسعة يقال، فقالوا خمس يكون مثلا إيه خمس خصال، الخصال مفردها خصال أو دعام، مفرد دعام إيه دعام وهكذا. لكن لو قلنا خمسة على خمسة يكون التأويل على خمسة مثلا أركان، مفرد ركن أو أشياء، مفرد شيء. إذا سواء بني الإسلام على خمسة أو أقرأه في بعض الروايات على خمسة لا مانع من جهة اللغة، ولذلك لا تخطط الرواية. الإسلام في اللغة إيه؟ أيوة القيادة، مطلق القيادة، الخضوع على الإذعان، صحيح. لكن في الشرع هو إيه؟ الأدبية. أول ركن هو ركن الشهادة، وهو أيضا يعني موجود في أركان الإيمان، تؤمن بالله، هنا شهادة أن لا إله إلا الله. بني الإسلام على خمس شهادة، الأوجه في شهادة أوجه الإعراب يعني تجر ولا ترفع. يجوز اسمي يجوز. طيب الجر على سبيل ايه؟ البدل. واذا رفع على سبيل ماشي اما هو ماشي ماشي. اذا الجر يجوز فيها الجر هو الرفع. هل يجوز النصب؟ ماشي. يجوز النصب صح؟ بإضمار ايه؟ نعم. ما شاء الله. بس. طيب. طيب هنا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا لابد من الاتيان بالشهادتين، وإن اقتصر في بعض الحديث على شهادة لا إله إلا الله فعلى سبيل الاختصار، لكن لا يقبل من أحد أن يكون مسلما إلا أن يأتي بلا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن يقول لا إله إلا الله فقط لا. مفهوم؟ وإلا لها لماذا يقاتل المسلمون أهل الكتاب اليهود دعك النصارى الذين يقولون عيسى والله هو ثالث ثلاثة، لكن اليهود يقولون لا إله إلا الله صحيح؟ فلابد من الاتيان بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ناسخ لكل من سبقه، فليس هو مرسلا إلى العرب مثلا كما يقول بعض اليهود. بعض اليهود يقول هو مؤمن، هو رسول، لكن أرسل إليكم وليس إليكم. هم يقولون لا إله إلا الله، لكن يقولون بعضهم يقول محمد رسول الله لا نؤمن به كما لا نؤمن بعيسى، وبعضهم يقول محمد رسول ورسول لكن مرسل إلى العرب فقط. لأن الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام سينبني عليه الإسلام، سينبني عليه بأن يأتي بكل ما طلبه منه، لكن قال لا إله إلا الله فقط، لا يطالب بشيء ويقول لا إله إلا الله، تقول له صلى الله عليه وسلم. لأن الإسلام يأمرك بذلك، أنا لم أدخل الإسلام، أنا أؤمن بأنه بأن هذا الكون له إله واحد فقط. وبعض الناس يقول لا إله إلا الله لكن لا يؤمن بالرسل أصلا، صحيح؟ بعض الناس ينكر وجود رسل، لا محمد ولا موسى ولا أي شيء، لكن ينظر في الكون يقول لا، الفطرة تقول لي أنه لا إله إلا الله، لكن أنا نؤمن لا أؤمن بالرسالات أصلا. لابد أن يأتي أن يؤمن بالرسالات، لذلك يتزوج المسلم من الكتابيات ونتركهم على دينهم مع دفعهم الجزية، لأنهم يؤمنون بأشياء كثيرة نؤمن نحن بها، بالألوهية، بالرسل، بالملائكة، بالعذاب والعقاب، الثواب والعقاب وهكذا. لكن الذي يؤمن بالرسل أصلا يعني لا، كيف سيطالب بأي شيء؟ لكن حتى أهل الكتاب عندهم حلال وعندهم حرام. لذلك كان اليهود أحيانا يتحكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عندهم شريعة، اليهود عندهم شريعة. لكن الذي يؤمن بالرسالات يقول أفعل ما أشاء، وهو إيه؟ يعني يتهرب من إيه؟ من التكاليف الشرعية. لكن هذه الشهادة لا يقبل الله الإيمان إلا بها، ومنذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم فلابد أن يستجيب له كل البشر حتى ولو كانوا من أهل الكتاب. كما في الحديث الذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل الكتاب. الله يقول عنهم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمنون بالله ورسوله، أي ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، صحيح؟ فغير المسلم إن كان من أهل الكتاب له معاملة خاصة، ونحن نعمله معاملة طيبة، لكن هو ليس بمسلم، ينسب المسلم. وهل هو يعني ليس مسلم يعني مؤمن ناقص ولا كافر؟ الكتاب كافر، متأكد؟ صحيح، هو كافر قولا واحدا يعني ليس فيها خلاف. إذا هناك فرق بين أن اننا مطالبون بمعاملتهم بمعاملة الحسنة حتى في الجدال، ولا تجدلوا ولا تبتغي الا بالتي هي احسن، لكن حكمهم انهم كفار بعدم اكتمال ايمانهم بمحمد رسول الله. إقامة الصلاة المفروض أو المعهود إقامة الصلاة هنا هي الصلاة المفروض هو الأصل إقامة الصلاة إذا الصلوات المفروضة، لكن لو أتى بغيرها فحسب، لكن لا يطالب على تكريم الحتمية إلا بما فرضه الله وهي الصلوات المفروضة وهي الصلاة الخمسة. صحيح؟ الصلاة أصلها إيه؟ في اللغة دعاء، وفي الشرع ناس والزكاة النماء والزيادة والشرع ما إخراج المال المحسوسين إخراج المال المحسوسين أيوه على قدر المحسوس المحسوس على ضعيفة المحسوس أيوه صح. طبعا تفريع ذلك او بيان ذلك عن في الفقه طب الحج هو في الحج قصد البيت اللي ايه اسمه ايوه لماذا لماذا اسمه قصد طيب الحج طبعا هو كان معلوما للعرب كان معلوما للعرب العرب كانت تحج كانت لا تحج العرب كانت تحج وتعتمر تعظم البيت من أين أتوا ذلك؟ طالما أنهم كانوا كفارا يعني. من بقية أيوة. أيوة. هذه هي الإجابة في أي شيء كان يفعلونه صوابا هو بقايا دين إبراهيم عليه السلام. صحيح؟ من الإشكالات في هذا أو من الأسئلة التي ترد خلاف بين أهل العلم وبين الفقهاء، العمرة مختلف في وجوبها أو لا، الذي لا يقول وجوبها يقول أنها لم تذكر في هذا الحديث، وهو في مقام بيان الأركان فوق. والذين يوجبون يعني يقولون بل أتى في حديث جبريل بعض الروايات حديث جبريل أنه قال تحج وتعتمر، ولكنهم يردون يقولون هذه رواية شاذة رواية شاذة، وإن كان لها إسناد صحيح لكونها تخالف بقية الرواية حديث يكون صحيحا بلا شذوذ او عيل، يقولون لا هذا يتبنون ذلك يعني يقولون لا هذا هو شاذ وذلك لا نحتاج به، ولكن يعني ممكن ان يستدل بادله اخرى خارج النص حتى لو سلمنا يمكن ان يستدل بشيء اخر، وبعضهم يستدل وأقدموا الحجة عمرة لله إلى آخره. هذا خلاف فقهي لكن نحن يعني نعالج ما يختص بالحديث. يعني نقول إن بعض العلماء يحتج بعدم الوجوب لعدم يعني ذكر العمرة في هذا الحديث. صوم رمضان الصوم في اللغة ايه؟ الصيام. والشرع هو نفس الشيء، الصيام مخصوصة الوقت مخصوص اشياء مخصوصة. طب الإشكالية في آخر الحديث أنه قال إيه؟ أحج البيت وصوم رمضان. وبعض الروايات تأتي مثل حديث جبل، وبعض الروايات تقول أحج وصوم رمضان وحج البيت. بعض الروايات بعض الناس لما قرأ الحديث على ابن عمر قال وصوم رمضان حج البيت، قال لا حج البيت وصوم رمضان، ترد عليه. وفي بعض الروايات العكس انه قال وصوم رمضان وحج البيت وصوم رمضان، قال لا. إذن الروايات بعضها اطلقت وبعضها قيدت واختلفوا. بعض الروايات ذكر انكار ابن عمر على من قال الصوم اولا، وفي بعضها انكار ايضا على من ذكر الحج أول. لكن من حيث الترجيح الذي رجحه البخاري هو هذه الرواية وحج البيت وصوم رمضان، ورتب كتابه على ذلك. يعني معظم السنن تجد بعد الزكاة الصوم والحج، لكن في البخاري تجد بعد الزكاة الحج وعده الصوم. السؤال لماذا قدم البخاري كتاب الحج على كتاب الصوم في الترتيب؟ لأنه تمسك بهذه الرواية، تمسك وكأنه صح هذه الرواية، يعني من صنيعه يظهر أنه يرجح أن الرواية صحيحة عن ابن عمر في هذا الحديث حج البيت وصوم. لماذا قدم البخاري كتاب الحج على الصيام في صحيحه؟ لأنه تمسك بهذه الرواية. أي فيها التقديم، لأنه تمسك بالرواية التي فيها تقديم الحج على الصوم. هذا مهم يعني معلومة تعلمها، وربما تفتح البخاري تبحث عن كتاب الصوم فلا تجده مثلا. يعني استفسارات يوجد الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ويعني على سبيل المثال. أيوة، يعني هو يقول هناك يكون احيانا الشرع ياتي بالاقتصار على الشهاده فقط ويقول من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. فهنا لم نقل محمد رسول الله وكلام عام من العموم اذا يدخل فيه من كان مسلما ومن كان غير مسلم. المسلم الاصل فيه يعني انه يشهد لا اله الا الله محمد رسول الله ودخل بها في الاسلام. فلو قصر حتى عند موته لا اله الا الله فلا شيء. الاشكال يرد في من كان مثل ابي طالب مثلا عم الرسول عليه الصلاه والسلام لو كان على فراش الموت هو على الكفر على الكفر. لو قال لا اله الا الله ولم يقل محمد رسول صح. لكن المسلم اذا قال لا اله الا الله حتى وان لم ياتي بالثانيه لانه هو لا يشترط ان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله عند خروج روحه. هذا يرجى له الخير انه ختم له بشهادته صحيح. لكن انسان مسلم وصلي وهكذا ثم مات دون ان ينطق بالشهاده حتى وهو مستيقظ، هل الذي يقول لا اله الا الله هو الذي يدخل الجنه والاخر لا؟ لا، هو في مظل دخول الجنه لكن الاخر قد يموت ويترفع بها اصلا. واضح الكلام؟ لكن الاشكال الذي ذكرته ما زال معلقا يعني نتكلم فقط عن مسألة إجمالا أنه لا يشترط، بمعنى أن أبي مثلا مات ولم يقل لا إله إلا الله فأنا أحزن أقول أنه ليس من أهل الجنة لا فهم. فبالنسبة للمسلم الأمر هين لأنه يعني كلمة الشهادة في عقله وفي بطنه أنه إذا قال لا إله إلا الله فالمقصود محمد رسول الله صحيح. لكن قلنا الإسلام أحيانا النصوص تأتي مقتصرة على حديها فقط على الشهادة، فلو كان من أهل الإسلام فلا إشكال، لكن كان من أهل الكفر ثم أراد أن يدخل الإسلام فالله أعلم بنيته. كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأدركه الموت فلا شيء في ذلك لأنه أراد أن يتلفظ به فوق. لكن إن كان من أهل الكفر وأراد أن يقول لا إله إلا الله فقط ولا يقول محمد رسول الله يعني حتى لو مد له في حياته لن يقول لا هذا لم يدخل الإسلام فوق. لكن سؤال جيد أطيل عليكم يعني نحن سنكتفي بهذا في المرة القادمة إن شاء الله. تحفظون الحديث جميعا ونقرأ إن شاء الله في الشرح. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. حدث عن العلم أو حدث عن الأدب، حدث عن العلم أو حدث عن الأدب.